ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله جل وعلا من هذه الأيام العشر؟ قالوا ولا الجهاد في سبيل الله. قال ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء. أول عبادة يفعلها عبادة التوبة، أن تتوب لله عز وجل، تحدث لله سبحانه وتعالى توبة، فتكون أيامك كلها سجود وبكاء ودموع وانكسار وتضرع لله سبحانه وتعالى. ماذا تفعل إذن هذه الأيام العشر؟ تقبل على الله سبحانه وتعالى وتتوب لله جل وعلا وتنكسر بين يدي الله جل وعلا. ماذا تفعل أيضا هذه الأيام العشر؟ تكثر من ذكر الله سبحانه وتعالى. جاء في مسند الإمام أحمد بن حنبل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه الأيام العشر، فأكثروا فيهن من التسبيح والتحميد والتكبير والتهليل. أكثر أن تذكر الله جل وعلا. لما لقي النبي صلى الله عليه وسلم إبراهيم عليه الصلاة والسلام قال: يا محمد، أقرئ أمتك مني السلام، وأخبرهم أن الجنة طيبة التربة عذبة الماء، وأنها قيعان، وأن غراسها سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. هذه غراس الجنة، اغرس جنتك يا أخي. ماذا أفعل أيضا يا شيخ هذه الأيام العشر الأول من ذي الحجة؟ أكثر من برك بوالديك، أصلح من علاقتك بأمك وأبيك، فإن أحب الأعمال إلى الله الصلاة على وقتها. ثم بعد ذلك بر الوالدين كما سئل النبي صلى الله عليه وسلم. يا أخي علاقتك ببوك أمك المهم الآن، تصلحها في هذه الأيام العشر، فتزيد من المعاملة والإحسان والبر والتواصل. ما هي المشكلة أن تكثر من الصيام في هذه الأيام ويكون فطرك مع والديك؟ ما هي المشكلة أن تستغل الوقت فتقرأ القرآن وتختمه كل يوم ثلاثة أجزاء في عشرة أيام، تنتهي من ختمة واحدة مع أمك وأبيك؟ ما هي المشكلة أن تصل الرحم؟ أما تعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر فقال: إن الرحم تعلقت بحقو الرحمن، وفي حديث بعرش الرحمن، فقال الله لها: أما ترضين أن أصل من وصلك وأن أقطع من قطعك؟ الرحم تعلقت بالله جل وعلا، والله جل وعلا يصل من وصلها ويقطع من قطعها. لا تكن قاطعا لرحمك. هذه أيام العشر المباركات المقبلة عليك خير أيام الدنيا على الإطلاق. احذر أن تكون قاطعا للرحم، احذر أن تكون مقطوع البركة ومقطوع الرزق ومقطوع التوفيق ومقطوع الرشاد، لأنك قطعت رحمك فقطعك الله جل وعلا عن كل أسباب الخير. ماذا أفعل أيضا في هذه الأيام العشر المباركة؟ أكثر من الصدقة، والصدقة تطفئ غضب الرب كما يطفئ الماء النار، والصدقة تضللك يوم القيامة، والله جل وعلا يتقبل صدقة أحدنا بيمينه فيربيها له حتى تكون كالجبل العظيم. يربي ربك جل وعلا لك الصدقة فتكون صدقتك كالجبل العظيم. لماذا تؤخر الصدقة؟ لماذا تؤخر الصدقة؟ من أجل ماذا؟ دنيا، فلوس، بيت، سيارة، زوجة وأولاد. أنفق، ينفق الله جل وعلا عليك. وما من يوم تطلع فيه الشمس إلا وملكان، أحدهما يقول: اللهم أعط منفقا خلفا، والآخر يقول: اللهم أعط ممسكا تلفا. لذلك فكر أن تكون في هذه الأيام من المنفقين والمتصدقين والمسابقين إلى جنات النعيم. أيام عظيمة مباركة هي خير أيام الدنيا. والله يا شباب، والله يا بنات، من فطن لها ومن انتبه لها ومن اجتهد فيها نال الخير كله وحصل الفوز كله ونال مرضاة الله سبحانه وتعالى وكان عند الله جل وعلا من الفائزين. فأقبلوا يا شباب. اللهم إنا نسألك باسمك الأعظم الذي إذا سئلت به أعطيت وإذا دعيت أجبت، يا رب اغفر ذنوبنا وكفر خطايانا وارفع درجاتنا واجعلنا عندك من المقبولين. اللهم ارزقنا توبة نصوحة، اللهم ارزقنا توبة نصوحة، اللهم ارزقنا توبة نصوحة. حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، كره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، اجعلنا من الراشدين. اللهم احفظ بلدنا مصر من كيد الكائدين وحقد الحاقدين وتربص الظالمين، ولي علينا الأخيار واصرف عن بلادنا الأشرار، واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين. اللهم من أراد بلدنا مصر أو جنودنا أو حدودنا أو ماءنا أو رجالنا ونساءنا أو أخلاق أبنائنا وبناتنا وأعراضنا بسوء، اللهم أشغله بنفسه واجعل كيده في نحره واجعل تدبيره في تدميره، إنك على كل شيء قدير. اللهم تقبل دعاءنا وحقق أمانينا وأعطنا سؤلنا وبارك في آبائنا وأمهاتنا وأزواجنا وذرياتنا وأقر أعيننا بأولادنا وأحفادنا، إنك على كل شيء قدير. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.